بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم واقترب، البرنامج اللي بنحاول نقترب من الله عز وجل فيه في العبادات، ولا سيما في عبادة الصلاة. وبدأنا نشرح معاني الصلاة من أول الأذان للدخول في الصلاة وتكبيرة الإحرام للفاتحة، ووصلنا في الفاتحة لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى قسم الصلاة بين الإنسان وبين الله عز وجل، فإذا قال العبد لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وعرفنا في آخر الحلقة اللي فاتت أن الحاجة اللي هنطلبها من الله عز وجل ونسأل الله عز وجل إياها هي الهداية، لأن هنقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. النهاردة بقى عايزين نعرف ما هو الصراط المستقيم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو الله عز وجل أن نكون من أهله 17 مرة في كل صلاة، اللي هي في الركعات بتاعة صلاة الفريضة، ده غير لو هنصلي نوافل، غير لو هنصلي قيام ليل، ممكن تدعي أكثر من ذلك بكثير جدا. ما هو الصراط المستقيم؟ قبل ما نعرف الصراط المستقيم عايزين نعرف أهل الصراط المستقيم ده، ولو لطيفة جميلة جدا جدا، إن واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك. يعني إيه؟ يعني الرجل ده بيقول يا رسول الله أنا بحبك وبحب أبقى جنبك، فلا أتركك وأذهب إلى بيتي حتى أفزع، ولا تقر عيني حتى آتي إليك مرة أخرى وأراك. بيقول يا رسول الله أنا ببقى لوحدي بحس كده بإيه؟ بنوع من الوحشة، وإن أنا عايز أشوف النبي عليه الصلاة والسلام. يا بخته بقى كان بيوم رايح خارج من بيته وراح فين؟ للنبي عليه السلام، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله إذا تركتك أشعر بهذه الوحشة فآتي إليك مرة أخرى. وفي يوم من الأيام تفكرت، يعني قاعد كده بفكر، فقلت لو أني دخلت الجنة، لو أنا واحد من المسلمين أهو ودخلت الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، هب أنا دخلت الجنة في منزلة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة في منزلة أعلى بكثير جدا، فكيف سأرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تقر عيني وأنا في الجنة دون أن أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف يعني إيه مدى حب هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول يا رسول الله ما أقدرش أعيش في الجنة أصلا من غير ما أشوفك، فأنت هتبقى فوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنا أبقى تحت، طب إزاي هنلتقي وإزاي أصل إلى هذه المنزلة؟ فأنزل الله عز وجل قوله في ذلك، إن الناس اللي بتطيع ربنا وبتعبد ربنا اللي هم المؤمنين مع الذين أنعم الله عز وجل عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم إيه؟ من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يبقى أنت ما تبقى إنسان عابد لله، ربنا يحطك فين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يبقى دول أتباع الصراط المستقيم اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب ايه هو بقى الصراط المستقيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا معنى الصراط المستقيم في حديث جميل جدا، فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عايز يفهمنا ايه الصراط المستقيم اللي احنا بندعي ربنا في كل صلاة وفي كل ركعة وفي قراءة الفاتحة ان احنا بقى من اهله. ايه هو الصراط المستقيم ده؟ فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني الصراط المستقيم اللي هو هنمشي عليه ده ربنا بيضرب لك مثل كانه طريق كده، والطريق ده على جنبتي الصراط سوران، في سور يمين وسور شمال، تمام؟ يبقى في طريق وفي سورين، واحد يمين واحد شمال، وعلى وفيهما يعني في الايه، في السورين دول في ابواب مفتحه وعليها سطور مرخاة. يبقى في طريق والطريق ده فيه سور يمين وسور شمال، والسور اليمين والسور الشمال فيهم ابواب كتيرة جدا تخرجك بره السور ده، وعلى هذه الابواب سطور، في ستارة محطوطة، تمام؟ وعلى باب الصراط في اول الصراط وانت داخل كده داعي، يعني ايه؟ واحد بينادي، يعني بيقول ايه؟ يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. يعني في حد بيقول لنا كده واحنا داخلين الصراط ده، بيقول لنا يا عباد الله امشوا على الصراط المستقيم، لا تروح يمين ولا شمال، اوعوا تخرج من باب يمين او باب شمال، امشي مستقيم على هذا الصراط. وعلى الابواب داعي، يعني فوق كل باب في داعي تاني. فاذا هم العبد ان يفتح الستاره اللي هي تطلعه بره الصراط، الداعي اللي فوق الابواب ده يقول له ايه؟ يقول له ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلجه. يعني بيقول له ما تفتحش، لو فتحت هتدخل. ثم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم بقى المثال ده اللي هو ايه بقى؟ قال فالصراط الاسلام، والسوران حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله، اللي هي الحاجات الحرام يعني. والمنادي الذي ينادي على راس الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا هو القران. يبقى القران هو اللي بيعرفنا الصح من الغلط. والداعي الذي يدعو فوق الابواب المفتحه، لما تيجي تعمل حاجه حرام تلاقي حاجه جواك كده بتقول لك ما تعملهاش، خد بالك لو عملتها كده انت بتعمل حاجه غلط، بتحس كده بحاجه جواك بتمنعك. ايه الحاجه دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الداعي واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني نفهم من الموضوع ده ايه؟ ان الصراط المستقيم ده هو الاسلام. عايز تبقى على الصراط المستقيم اتبع شرائع الاسلام، تحل ما احله الله وتحرم ما حرمه الله في دين الاسلام، ده الصراط المستقيم. ايه السورين اللي احنا ما نخرجش براهم اللي ما حدود الله؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، اياك تخرج بره الحدود دي. طب ايه الابواب المفتوحه اللي بتخرجني عن الصراط المستقيم؟ محارم الله اللي هي الحاجات الحرام. يعني انت لما بتعمل او انا لما بعمل حاجه حرام انا بخرج من الباب ده لبره الصراط والعياذ بالله. مش معنى كده انا بكفر والعياذ بالله، لا، انا بخرج يعني ايه؟ يعني بقيت خارج عن افعال الاسلام وبرجع تاني، لكن انا في الاخر كلي على طريق الاسلام. دي الابواب المفتحه. وفي ستر مرخاه تيجي تفتحها. يعني تيجي تفتحها يعني ناس كتير مننا يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم انا مش بتفرج على حاجات منحرفه ولا حاجه ولا بسمع حاجات غلط، بس انا بحب اخد فكره كده كل شويه، ادخل اشوف الناس دي بتقول ايه، اعرف الدنيا فيها ايه. الكلام ده ايه؟ الوعظ بقى يقول لك ايه؟ يقول لك ويلك لا تفتح، اياك تدخل تبص بصه، انك ان تفتحه تلج، لو فتحت هتدخل. وبدايه انحراف كل الناس انحرفت كانت كده. ازاي؟ انه مثلا واحد بيدخن تقول له انت ازاي بدات تدخن؟ تقول لك والله ده اول سيجاره دي واحد عزم عليا، فقلت طب ما اجرب اشوف السجاير دي طعمها عامل ازاي او بيحسوا بايه ما يشربوها. دخل يجرب، خرج من الباب بقى بره الصراط المستقيم بسبب ايه؟ انه جه يجرب. اللي بدا يتفرج على موقع اباحيه مثلا، تسال الشباب انت ايه اللي خلاك تنحرف قوي كده وتنجرف وراء هذه الشهوات المحرمات وتتفرج على حاجات حرام؟ ويقول لك والله انا بدايه الموضوع ان انا كنت عايز اخد فكره، اشوف ايه الافلام الاباحيه دي بيعملوا فيها ايه، يعني عايز اعرف كده. فبدايه انه دخل ما عرفش يرجع تاني، فضل في هذا الانحراف ولم يستطع العوده. بدايه المال حرام برضه، انه قال ايه؟ حرام ولا حلال؟ اما طب اجرب كده وبعدين ابقى اسال. طبعا جرب وما عادش سال وفضل يمشي في طريق الحرام. بدايه الحرام ان هو فتح الباب، لو فتحت الباب مش هتعرف ترجع تاني عنه. لذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ذلك في حديث اخر، حديث هو قصه طويله ان شاء الله ممكن نبقى في لقاء من اللقاءات نتناولها، لكن باختصار كده ان كان في واحد اسمه جريج، ده كان عبد من عباد بني اسرائيل. المهم ان جريج ده اشتهر بالعباده، فاراد بنو اسرائيل ان يفتنوه، فارسلوا له امراه بغي، ارسلوا له امراه بغي لتفتنه في الزنا. فخرجت عليه هذه المراه بكامل زينتها. الشاهد معانا بقى في القصه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فلم يلتفت اليها. هي دي بقى، اوعى تفتح باب الشهوه او باب المعصيه او باب الحرم في حياتك، لانك لو فتحته صعب جدا جدا ان ترجع عنه. وده الواعظ اللي النبي عرفنا بيه وقال واعظ الله في قلب كل مسلم. بيقول لنا ايه بقى؟ يقول لك ويلك لا تفتح، انك ان تفتحه تلج. اوعى تفتح باب حرام او باب معصيه، لانك لو فتحته مش هتعرف ترجع. يبقى بنقول اهدنا الصراط المستقيم، عرفنا ايه هو الصراط المستقيم. طيب عشان نبقى على الصراط المستقيم لازم نخالف اصحاب الجحيم، اللي هو ربنا بيقول بقى ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اللي هي في الايه اللي احنا قلناها، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى دول اللي احنا عايزين نبقى معاهم، ما نبقاش مع مين بقى؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين هم المغضوب عليهم ومين هم الضالين عشان ما نبقاش منهم؟ المغضوب عليهم هم اليهود في البداية، لكن ليسوا اليهود فقط، بل كل من نحى نحوهم. يعني ايه؟ كل اللي هيعمل زي اليهود يبقى المغضوب عليهم. اليهود عملوا ايه؟ اليهود كانوا عندهم علم بلا عمل، كانوا عارفين الصح. لذلك حتى لو تفتكروا حيي بن أخطب اللي هو والد السيدة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مات على الكفر، والسيدة صفية أسلمت وبقت زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. حيي بن أخطب أول ما سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخوه ماشي معاه فبيقول له: ما رأيك في هذا الرجل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أهو هو؟ يعني هو النبي اللي احنا عارفينه؟ قال: هو هو. قال: أتعرفه وتثبته؟ يعني تعرفه وتجيب الأدلة أنه هو النبي اللي كان عندنا في الكتاب المقدس؟ قال: أعرفه وأثبته. قال: فما ترى؟ هتعمل إيه؟ شوف بقى، يعني خلاص أنت هو وتعرفه وتثبته، المفروض بقى ما تتسأل هتعمل إيه، تقول إيه؟ تقول بقى: أسمع وأطيع. لكن قال إيه بقى؟ قال: عداوته ما بقيت. هم دول يهود، يبقى عارف الصح لكن لابد أن إيه؟ يخالفه ويتبع هواه، وده سمت وفعل المغضوب عليهم. أما الضالين اللي هم مين بقى؟ اللي هم النصارى وكل من نحى نحوهم. النصارى كان إيه وضعهم؟ كانوا عمل بلا علم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عنهم قال: ورهبانية ابتدعوها. الرهبانية ليها فعل عظيم وصعب جدا على النفس، وفي بذل وتضحية. يعني تخيل واحد ترهبا ترك الزواج وترك الأكل والشرب مع زوجته وأولاده وأمه وأبيه، وسب كل ده، لا اتجوز ولا بقى عنده أولاد ولا قاعد مع والده ولا والدته ولا بيتاجر ولا بيعمل ولا ولا ولا بيشتغل، وقفل على نفسه الدنيا دي كلها وراح قعد في كنيسة أو في كوخ أو في صومعة وبيعبد الله عز وجل ومنقطع فقط للعبادة. هذه الحالة العظيمة جدا المفروض من وجهة نظرنا ربنا قال عنها أنها غلط. قال: ورهبانية مالها؟ ابتدعوها. يعني ابتدعوها يعني بلا علم، جابوها من عندهم بهواهم، ألفوها وبدأوا يعملوها. ورهبانية ابتدعوها. فكان النصارى بهذه الرهبانية ووجوه يومئذ خاشعة، قال أهل التفسير أي خاشعة من العبادة، عاملة ناصبة، يعني كانت بتعمل وتنصب في العبادة لكن في الآخر تصلى نارا حامية. يبقى رغم أن كان عبادتهم عظيمة جدا وترهبنوا وعملوا ونصبوا وخشعوا، كل ده كان في ضلال، كل ده كان في بعد عن الله عز وجل. ليه؟ لأنه لم يكن على هدي من الله عز وجل، لم يكن على أمر من أمر الله عز وجل. يبقى خلاصة الموضوع بتاع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عايز ما تبقاش من المغضوب عليهم ولا من الضالين، يبقى لابد تحصل أمرين: العلم والعمل. تعلم دينك صح واعمل بدينك صح، تبقى أنت كده فارقت المغضوب عليهم وفارقت الضالين وصرت من الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وده الكلام اللي الصحابي سأل عنه في بداية القصة اللي احنا حكيناها، فسأل النبي: عايز أبقى معاك؟ فقال إيه؟ قال له قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين أنعم عليهم، وأن لا يجعلنا من الضالين ولا من المغضوب عليهم، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم واقترب، البرنامج اللي بنحاول نقترب من الله عز وجل في العبادات، ولا سيما في عبادة الصلاة. وبدأنا نشرح معاني الصلاة من أول الأذان للدخول في الصلاة وتكبيرة الإحرام للفاتحة، ووصلنا في الفاتحة لقول الله عز وجل: إياك